يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص وروح وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه رويس وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رويس بالوقف بهاء السكت وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. روح بالوقف بهاء السكت قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو بالإمالة وتقليل الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دوري أبي عمرو بالإمالة وإمالة الدنيا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه هشام ووجه للصوري وعاصم وروح وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للصوري ورويس قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو عمرو بتقليل الدنيا وإمالة كافرين قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه دوري كسائي وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو الحارث عن الكسائي بإمالة الدنيا واندرج معه خلف العاشر يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء

أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الدنيا. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بالإشباع والنقل والإبدال وترقيق راء ينذرونكم وفتح الدنيا، وهذا الوجه من طريق الشاطبية. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق على الوجه السابق بتقليد الدنيا، وهذا الوجه من طريق تلخيص ابن بليمة. يقصون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بتفخيم راء ينذرونكم وفتح الدنيا، وهذا من طريق التذكرة وقراءة الإمام الداري على ابن غلبون. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على شهدوا على أنفسهم أنهم بتوسط البدل والنقل والإبدال وفتح الدنيا وترقيق راء وينذرونكم وتوسط ومد العارض. وهذا الوجه من إرشاد أبي الطيب. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على السابق بتقليد الدنيا. وهذا الوجه من الشاطبية والتيسير. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم البدل والعارض وفتح الدنيا وترقيق الراء في وينذرونكم. وهذا الوجه من الشاطبية. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم السابق بتقليد الدنيا. وهذا الوجه من طريق الشاطبية والكامل. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأزرق بتفخيم راء وينذرونكم وتقليل الدنيا فقط. وهذا الوجه من المجتبى والعنوان. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص، ويمتنع سكت الصوري على إمالة الكافرين، لأن السكت من المبهج، والمبهج فيه فتح الكافرين وإمالة ذات الراء. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إدريس على الوجه السابق بإمالة الدنيا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. النقاش بالسكت على المفصول وأن: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حمزة على الوجه السابق بإمالة الدنيا: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حمزة بالسكت العام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا